بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قوله تبارك وتعالى من سورة هود في آخر قصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه ثمود. قال ربنا تبارك وتعالى بعدها: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فهذه الآيات في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتذكر قصة إبراهيم بعد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صالح الذي أرسل في قوم هود وفي قوم ثمود، وهود الذي أرسل في قوم عاد. فهؤلاء كانوا الأنبياء والرسل قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم كانت رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم من سلالته، ولهذا يقولون أو يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبي الأنبياء، بأبي الأنبياء. فإبراهيم ولد له إسماعيل وإسحاق، ومن إسحاق يعقوب، ثم يوسف، ثم جاءت سائر الأنبياء من هذه الذرية، من ذرية يعقوب، فهم أنبياء بني إسرائيل. وإسماعيل من ذريته جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا في ذكر قصة أو بعض قصة إبراهيم، وإلا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءت في مواضع كثيرة في كتاب الله جل وعلا، جاءت في مواضع كثيرة في كتاب الله جل وعلا، وقد أرسله الله جل وعلا نبيا ورسولا، واتخذه خليلا، وكان حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن الكفر إلى الإيمان، وعن الضلال إلى الحق عليه الصلاة والسلام. وفضله الله جل وعلا ووصفه بأنه خليل الرحمن، وذكره في مواضع كثيرة من كتابه، وفي مناقشته لمن ادعى الربوبية، الكافر الذي ادعى الربوبية وهو النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وذكر أيضا مناقشته لعباد الكواكب والنجوم: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قيل أن هذا كان يوم زينة يجتمعون فيه فيلزمون الكل بالخروج، فأراد أن يتعذر فنظر نظرة في النجوم قال إني سقيم أي مريض، وهم يعبدون النجوم والكواكب ويرون أنها تنفع وتضر، فرجع إلى آلهتهم وهدمها وكسرها وترك كبيرهم، علق المعول بيده حتى يقيم عليهم الحجة كما جاء في سورة الأنبياء، وأيضا جاء ذكره في مواضع كثيرة، فذكر جل وعلا مناظرته للذي ادعى الربوبية، وذكر مناظرته للذين عبدوا الأصنام والآلهة من دون الله وكانوا يرون في النجوم والكواكب ويرون أن لها فيها أن فيها تأثيرا، وذكر أيضا قصته في بناء بيت الله الحرام، فهو أول من رفع بيت الله الحرام كما قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وضع للناس أي للعبادة، وضع للناس أي للعبادة، أول بيت وضع هو من هو بيت هو البيت الحرام المسجد الحرام. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض الصحابة أو عن أول بيت وضع أو أول مسجد بني، فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قال كم بينهما؟ قال 40 عاما، قال 40 عاما. وبعضهم استشكل الحديث بناء على أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبين إبراهيم وسليمان أزيد من 40 عاما، والجواب كما ذكره أهل العلم أن أول بيت وضع هو المسجد الحرام والثاني هو المسجد الأقصى، والذي تولى بناءه هو يعقوب عليه الصلاة والسلام الذي هو حفيد إبراهيم أما سليمان فليس هو الذي بنى أصل البيت، وإنما زاد فيه وهيأه وجمله وأوسع فيه ونحو هذا. نعم، فذكر قصته في بناء المسجد الحرام، وذكر أيضا قصته في مجيء الملائكة إليه بعد أن لما جاءت لمعاملة قوم لوط بما يستحقون، ولوط هو ابن أخيه، لوط هو ابن أخي إبراهيم على الجميع الصلاة والسلام، آمن به وانطلق إلى قومه داعيا إلى الله جل وعلا، فجعله الله تبارك وتعالى نبيا ورسولا. قال جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، جاءوا يبشرونه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشر على كبره بولده إسماعيل، فأول أولاده هو إسماعيل وهو الذبيح. قالوا سلاما، هؤلاء الرسل هم الملائكة، قالوا سلاما، جاءوا في صورة بشر، وهذا الدليل على أن الملائكة تتصور في صورة البشر، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الملائكة أعطاهم الله تبارك وتعالى القدرة في التشكل على صورة بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في صورة بشر، بل كان يأتيه أحيانا في صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعض نسائه من الذي كنت معه فيقول هو دحية الكلب، قل بل ذاك جبريل عليه السلام. وكذلك في قصة حديث الأقرع والأبرص والأعمى أرسل الله إليهم ملك. وفي قصة الرجل الذي خرج من قرية إلى أخرى لزيارة أخ له في الله أرسل الله عز وجل إليه ملك يترصد طريقه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. البشرى تطلق غالبا على الإنباء والإخبار بالخير بالخير، لكن أحيانا يلي ذكرها بماذا؟ بالإنباء والإخبار بالشر، وجاء في بعض الآيات ذلك، لكن الأصل الغالب أنها للإخبار والإعلام بالخير البشرى. نعم. قالوا سلاما، قالوا سلاما يعني قالوا قولا سلاما، قالوا قولا سلاما. فسلاما هنا هو ماذا؟ هو وصف صفة لمصدر محذوف قام مقامه. قالوا قولا سلاما، قالوا قولا سلام فيه سلام. قال سلام، قال سلام أي سلام عليكم. وأتى بالمصدر ها هنا كما قال بعض أهل العلم لما فيه من الدلالة على الاستمرار، على الاستمرار. الاسم يدل على الاستمرار والفعل يدل على التجدد. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني سارع في ذلك، لم يتأخر، لم يتأخر. العجل الحنيذ هو المشوي على الرضف، وهي الحجارة الصغيرة المحمات، الحجارة التي تحمى ويشوى عليها هذا العجل. قال الإمام، وقد ذكر الإمام ابن القيم في هذه الآية جملة من الآداب في الضيافة، استخرج منها فوائد كثيرة وجليلة عظيمة وآداب جميلة جدا في آداب الضيافة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هنا قال فما لبث أن جاء، يعني لم يطل، لكن في الآية الأخرى ماذا قال؟ فراغ إلى أهله، فراغ يعني من الروغان، يعني ذهب خفية دون أن ينتبهوا إليه، لم يترك لهم المجال أن ينتبهوا إلى أنه يريد أن يميل إلى أهله. لأن الشخص إذا جاءك وأكرمته وجلسته ثم انقلبت إلى أهلك انتبه إلى أنك تريد أن تأتيه بشيء ليأكل، ويعني هو يمنعك من هذا ولا يريد أن يثقل عليه، يقول لا يحتاج أن تتعب نفسك ولا نريد أن نثقل عليك، وقد يعزم عليك ألا تأتي بشيء. فراغ، ذهب خفية قبل أن ينتبه. هذا من آداب الضيافة، أنك إذا استقبلت أناسا لا تنبههم إلى أنك تريد أن تأتيهم بشيء، وإنما تنصرف انصرافا خفيا خافتا دون أن ينتبههم. نعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، وقدم، أتى بالأكل وقدمه، فأحجموا لم يأكلوا. قال بعض الفقهاء هذا فيه الإشارة إلى أن وضع الطعام إذا جاءك ضيف، جاءك ضيف وقدمت له طعاما، فتقديم الطعام إذن في الأكل. إذا كنت ضيفا عند شخص وضع لك الطعام، فهل تنتظر حتى يقول لك كل أو وضعه إذن؟ إذا وضعه فقد أذن لك، إذا وضع لك الطعام فقد أذن. ولهذا في هذه الآيات فقربه إليهم، وضع، قال ألا تأكلون؟ استفهم لماذا لا تأكلون؟ فالوضع الطعام، تقريب الطعام، تقديم الطعام يعد إذنا في الأكل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، هنا انتبه، دخل نفسه شيء، لما لا يأكل هؤلاء؟ الضيف إذا جاءك جاءك بالأمان، وإذا قربت إليه الطعام دليل سلامتك وأمنك، فإذا هو لا يريد أن يأكل يدخل عليك الريب ها هنا، فهنا دخله الريب. نكرهم أي فلما رأيت يوم لا تصل إليه نكرهم أي تنكرهم، ماذا يريدها؟ وأوجس في نفسه خيفة، الملائكة لا تأكل ولا تشرب، الملائكة من صفاتها ومما تقرر في عقيدة السنة والجماعة أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب. نعم، قال وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أمنوه وأعطوه الأمان، لما رأوه قد داخله شيء من الخوف أمنوه. وهنا القصة مختصرة، وهنا القصة ماذا؟ مختصرة، وإلا قد جاءت مطولة في مواضع أخرى، جاء في ذكرها مطولا في مواضع أخرى، كما جاء في قصة في سورة الحجر وفي غيرها. وأن هذه الرسل لما جاءت إبراهيم على أنهم أضياف، يعني هذا في قصة لوط عليه الصلاة والسلام، يعني لما جاءوا لوطا. أما هنا جاءوا إبراهيم فأخبروه الخبر، بشروه بما سيولد له، ثم قالوا أنهم يريدون الذهاب إلى قوم لوط. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن رسل ومن الملائكة، فإن قصدنا هو لوط عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل بقومه ما يفعل جراء كفرهم وعنادهم. ولهذا قال كما جاء في الآية الأخرى إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. وامرأته قائمة فضحكت، امرأته قائمة فضحكت، يعني كانت موجودة فضحكت، يعني بعد أن ذكر قوم لوط، لكن بعض العلماء قال فضحكت أي حاضت، لأن يعني الحيض يطلق عليه ألفاظ كثيرة، الحيض والنفاس والدمث ومنه الضحك، قال ضحكت المرأة أي حاضت، فضحكت أي أصابتها الحيضة، إذا أصابتها الحيضة فإنه يحتمل ها هنا أن تحمل، فكأنها جاءت لها وقدر لها الله جل وعلا هذا السبب حتى لا تستثقل كثيرا الخبر الذي سيأتيها، فضحكت فبشرناها بإسحاق، فهنا يخف عليها هذه البشارة، وإلا فهي امرأة كبيرة في السن، ولهذا قالت كيف يأتيني الولد وهي عجوز وبعلها زوجها شيخ كبير. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، وفي قراءة يعقوب، إسحاق هذا جاء هو بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، على أصح قولي العلماء، على أصح قولي العلماء، وهو الذبيح. إسماعيل هو ماذا؟ هو الذبيح، هو الذبيح، هذا قول جمهور العلماء، وإن كان بعض أهل العلم اختار القول الثاني أن إسحاق هو الذبيح، واليهود ينتصرون إلى هذا القول ويزعمون أن إسحاق هو الذبيح لحسدهم وبغضهم وعنادهم وكفرهم وشدة بغضهم للعرب، لأنه إذا قيل إسماعيل هو الذبيح فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد هو من ولد إسماعيل، فشدة بغضهم عياذا بالله وضلالهم وبهتانهم، حتى في مثل هذا يزعمون أن إسحاق هو الذبيح، حتى لا تكون لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة، وأنه ابن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يذكرون ها هنا حديثا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل، وأيضا والده عبد الله، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نذر أن يذبح أحد أولاده. القصة معروفة، لكن الحديث لا يصح، الحديث غير صحيح. نعم. قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قيل أنها ضحكت لما بشرت بإسحاق، قيل ضحكت لما بشرت بإسحاق، وقيل إنما ضحكت أي ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط، هذا قول آخر. وقيل إنها ضحكت عجبت أن يأتي قوم بهذا، أن يأتيهم العذاب، أي قوم لوط وهم في غفلة، وقيل غير ذلك. فبشرناها بإسحاق أي بولدها إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب عليه الصلاة والسلام. وفي سورة الصافات الدليل صريح في أن إسماعيل هو أول أولاد إبراهيم ثم إسحاق، وبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، الآيات. ثم بعد ذلك جاء ذكر التبشير بإسحاق عليه الصلاة والسلام. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. هذه الآية أيضا تدل على أن إسحاق هو الولد الثاني. لماذا؟ قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لو كان إسحاق هو الذبيح كيف يبشر بيعقوب؟ يذبح، لا يولد له، لأن الله تعالى أمره بماذا؟ بذبح، بشره بولد ولد له، ترعرع صار شابا يافعا، أمره بذبحه. إذن ولما أمره بذبحه كان شيئا عظيما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ابتلاه، إن هذا قال ربنا لهو البلاء المبين. فلو أنه بشره بإسحاق وبأنه سيأمره بذبحه، وإذا جاء ليذبحه لا يذبحه ويفديه بذبح عظيم، ثم يأتي ولده من بعده اللي هو يعقوب، فلا يكون في ذلك شيئا عظيما على إبراهيم. لكن هنا بشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. فلو كان إسحاق الذبيح يكون البشارة لا فائدة من أن يبشر بماذا؟ بيعقوب عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. نعم. وجاء ذكرها مثل هذا في سورة الذاريات أيضا وغيرها. قال في سورة الذاريات فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فصكت وجهها كما هو عادة النساء، عادة غالب النساء إذا سمعت أو رأت أمرا عجيبا عظيما تلطم وجهها أو تضرب على وجهها، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني هل يأتيها الولد؟ وأنا عجوز وهذا بعد شيخا، إن هذا لشيء عجيب، يعني على غير العادة أن تأليد العجوز وزوجها كبير في السن. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ لا تعجبين من أمر الله، فالله جل وعلا قادر على كل شيء، الله عز وجل قادر على كل شيء. هذه هذا كلام الملائكة لامرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد الله جل وعلا شيئا إنما يقول له كن فيكون، فلا تعجبي من هذا، حتى وإن كنت عجوزا وزوجك بعلا كبيرا فإن الله على كل شيء قدير، فإن الله على كل شيء قدير. هنا الحافظ ابن كثير ذكر، عندك الكتاب، ذكر فإن الله على ما يشاء، عندك على ما يشاء قدير. أكثر أهل العلم يعني لا يصححون هذه العبارة، يقولون إن الله على كل شيء ليس على ما يشاء، إنما على كل شيء، على كل شيء قدير. نعم. وبعضهم أجاز العبارة هذه بدليل قوله تبارك وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إذا يشاء، فمثل هي ما يشاء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المطول الذي فيه ذكر آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، يخرجه الله من النار وآخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة، فلما يخرجه من النار يدعو ربه يقول أبعدني عن النار حتى لا يصيبني شيء من لهبها، فيقول جل وعلا مخاطبا هذا عبده هذا عسى إذا أبعدتك أن تطلب غيره، يقول لا، ويعطيه المواثيق فيبعده الله فيرى عن بعد الجنة، فيقول يا رب قربني، يقول أعطيت المواثيق لك لا تسأل غيره، يقول هذه هي ثم لا أعود، ويعطي المواثيق فيقربه فيرى الجنة، يقول اجعلني عند الباب، فيقول أعطيت المواثيق على أنك لا تسأل غيره، فيكون عند الباب فيرى نعيم أهل الجنة، يقول يا ربي لا تجعلني أشقى الناس، فيدعو الله تعالى يدخل الجنة، يقول ما أغدرك يا ابن آدم، ويقول أتريد أن أدخلك الجنة وأعطيك 10 ما كنت تملك في الدنيا، فيقول العبد عند ذلك يا ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، يعني كان في النار صار في الجنة، يصير في الجنة ويملك 10 ما يملك في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك الله تبارك وتعالى يقول ولكني على ما أشاء قدير، جاء هذا في الرواية، لكن هذا الحديث في بعض الطرق على ما أشاء قدير، وفي رواية أخرى بلفظ المغاير لا يدل على هذا، لا يدل على هذا. فبعضهم استدل بماذا؟ بهذا الحديث وظاهر الآية على جواز هذه العبارة، لكن قال يمكن أن تؤول على ماذا؟ على أنه ليست على هذه الصيغة، فيكون الأرجح والأقوى أن يقال إن الله على كل شيء قدير، وتجتنب العبارة إن الله على ما يشاء قدير. والشيخ الألباني له بحث في هذا في ذكر الحديث الذي ذكرت وذكر طرقه في سلسلة الحديث الصحيح. نعم. قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة بالتاء مفتوحة عليه مربوطة، رحمة هي رحمة مفرد، رحمة مفرد، رحمة مفرد، الأصل في لغة العرب رحمة تكتب بماذا؟ بتاء مربوطة، لكن جاء ذكر رحمة في القرآن الكريم في مواضع مفتوحة، قال ورحمة الزخرف، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لأنعام هودة لأنعام هودة كاف البقرة، يعني هذه مواضع جاء فيها ذكر رحمة بتاء مفتوحة مطولة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. التاء المفتوحة هذه، هذا الرسم القرآني، القرآن كتب برسم معين وهو خلاف الرسم الإملائي. رسم الإملائي في كلامنا رحمة إذا كانت مفردة فتاؤها مربوطة، في القرآن الكريم في مواضع جاءت بتاء مفتوحة فتكتب كذلك، تكتب ماذا؟ كذلك. علماء الرسم والضبط وأهل الرسم والضبط أصحاب هذا الاختصاص عندهم فوائد يستفيدونها من مثل هذا. فمثل هنا قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. التاء مفتوحة دلالة على ماذا؟ على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأنها واسعة. ولهم في هذا مواضع أخرى يعني يذكرون مثل هذه النكت والفوائد، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة النبأ، في سورة النبأ، فعندها سورة النبأ نجد كلمة كذابة في موضعين، في ذكر مصير أهل النار ثم ذكر أهل الجنة. ففي ذكر مصير أهل النار ماذا قال جل وعلا؟ إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا وكذبوا بآياتنا كذابا. تجد الألف ثابت، إذا وجدت في المصحف تجد الألف ثابت بمعنى مكتوب طويلا، ليس ألف صغيرة من فوق، كذابا ثابت. وكذبوا بآياتنا كذابا، فتكذيبهم ثابت جزما قطعي. بعد ذلك إن للمتقين مفازا، قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ألف كذابا ثابت ولا محذوف؟ محذوف، سطر صغير من فوق، أي ما يتصور وجود التكذيب فيه أبدا، ولهذا حذف. قالوا محذوف يعني مكتوب صغير، عندك هذا محذوف ثابت، يعني هذا المعنى يعني يستفيدونه من هذه من هذا الرسم للقرآن الكريم. فهنا تاء مفتوحة إشارة إلى سعة رحمة الله جل وعلا، وأنه رحمته عظيمة جليلة تسع كل شيء، ومن ذلك أن يرزق هذه العجوز العقيم وهذا البعل اللي هو شيخ كبير. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي يا أهل البيت. وبركاته بركة الله جل وعلا، ما رزقه ونعيمه وآلاؤه والزيادة في ذلك. إنه حميد مجيد، حميد في جميع أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى، وهو ممجد في ذاته وصفاته، معظم سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.